وغاية الاجتماع فراق. أما اللذات في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح فتزينها الصحة والعافية، وأكثر أرباب الدنيا وأصحاب الأموال فيها يعانون أنواع البلاء والأمراض والأسقام، فيرون نعيما ولذات لا يقدرون التمتع بها. وأعمار الخلائق في الدنيا محصورة محدودة الأجل، ورب معمر شقي بعمره، سيما إذا كان مفرطا فيما مضى من عمره. قيل للأعشى ميمون بن قيس وقد بلغ من الكبر عتيا: كيف وجدت الحياة؟ فقال: المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامت بي إذ هلكت وقائل لله دره. فلا أنس ولا لذة في الدنيا إلا بطاعة الله وذكره وعبادته. وذلك يوم أن حضرت معاذ بن جبل الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما والله إني لا أبكي على ملذات الدنيا وشهواتها، ولكني أبكي على صيام أيام الهواجر وقيام ليالي الشتاء ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله. تلكم والله، ذلكم والله هو ما يحقق السعادة ويربطها بالحياة ربطا وثيقا. فاجتهدوا يا عباد الله في طاعة ربكم ومرضاته، وتنافسوا في الأعمال الصالحة والتجارة الرابحة، ولا تغبطوا أحدا كائنا من كان، لا تغبطوا أحدا إلا في طاعة الله وحفظ كتابه ومرضاته. وما سوى ذلك فحطام غير حقيق بالحسد والغبطة. واعلموا أن كل من ترون في هذه الدنيا مهما على موسبه أو سفلت مرتبته، اعلموا أن كل من ترون في هذه الدنيا شقي لا محالة، شقي بنفسه أو ماله أو ولده أو سلطانه أو فقره أو غناه أو عزه أو ذله، إلا من شد وثاق النفس عن المعاصي والآثام وأحسم السير وجد في المسير وأنفك بالزمام. كل من لاقيت يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ عباد الله، إن بعض المسلمين هداهم الله قد انشغلوا باللهو عن ذكر الله، وغرهم إقبال الدنيا عليهم، وخدعهم تردد خلام الرخاء والغنى إليهم، وما تأملوا حقيقة دنياهم ونعيمها، وأن الأيام فيها دولة يداولها الله بين الناس، وكأن بعضهم ما سمعوا وما عرفوا أحوال الأمم السالفة فيما مضى والحاضرة في هذا الزمان، كيف هوت وسقطت من عز إلى ذل، ومن قوة إلى ضعف، ومن غنى إلى فقر، ومن شمل مجتمع إلى شتات تفرق وتشرد. قالت هند بنت الملك النعمان ابن المنذر: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وقال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت؟ كيف الأمر بكم يا بنت النعمان؟ فأنشدت قائلة: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصب، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا ونصرب. قال صلى الله عليه وسلم: حقا على الله، ما رفع شيئا إلا وضعه. فلا تغتروا بالدنيا يا عباد الله، ولا تجزعوا على المصائب فيها، فإذا كانت النفوس التي تملك الأشياء تذهب، فكيف نبكي على ما ذهب من مال أو متاع أو ولد؟ قال القائل: نفس التي تملك الأشياء ذاهبة، فكيف أبكي على شيء إذا ذهب؟ فكونوا من دنياكم على حذر، واتخذوها معبرا ولا تجعلوها مقرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويمطر السماء عليكم مدرارا. الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن أقدامكم على وهج النار لا تقوى. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. عباد الله، ها أنتم ترون حال الناس في الدنيا وتقلبهم بين أنواع المصائب والبلاء والمحن فيها، ولله في ذلك حكمة بالغة، إذ لو صفت هذه الدنيا لأحد لصفت لنبينا صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدمه الثرى، لو صفت هذه الدنيا لأحد لصفت للأنبياء صفوة الله من خلقه أجمعين. إذا فلا غرابة أن يصاب الإنسان فيها، ولا غرابة أن يعترضه وأن يعتبره شيء من آلامها والبلاء والمحن فيها، ولله في ذلك حكمة بالغة. نبيكم صلى الله عليه وسلم قد عذب وأوذي وطرد من بلاده حتى تركها، وألقي سل الجزور على ظهره، ومع ذلك صبر واحتسب. هذه من أقدار الله جل وعلا، من أقداره، والأقدار الكونية كثيرة يقدرها الله على العباد أجمعين. فإذا تأملتم وقلبتم النظر لم تجدوا أحدا يسعد في هذه الدنيا سليما معافا من الأفتار، سليما معافا من المصائب والآلام، إلا من رضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب، فعند ذلك تكون المصيبة منحة له وإن كانت في ظاهرها محنة. يقول القائل: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساقطا في حله، ويظل هذا تاعبا في كدره، عم البلاء، ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره. أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه خمر يضيق به جوانب قصره، وأخو التجارة حائر متفكر مما يلاقي من خسارة فعله، وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره. ولو طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام ترعه في صغره. ولقد حسدت الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي حسبه في بحره، ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من قرارة قبره. تالله لو عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله، كلا ولا تجري الهموم بفكره. ما كان ذلك كله مما يبي بنزول أول ليلة في قبره، كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على خلو القضاء ومره؟ فالحياة وحدها شقاء وبلاء، ولا سعادة فيها إلا بطاعة الله وملازمة أمره واجتناب نهيه وملازمة ذكره سبحانه. فتلك بإذن الله سعادة في الدنيا وموصلة إلى دار السعادة الأبدية. فاستعدوا استعدوا للرحيل، وتزودوا قبل أن تلدوا مفازة لا موارد للزاد فيها. وكن أيها المسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ألا وإن الضعيف المحروم الذي سكن إلى الدنيا واطمأن إليها وغفل عن دار البقاء والخلود، واشترى الدنيا بالآخرة وباع الغالي بالخسيس عياذا بالله من تجارة كاسدة، اللهم إنا نعوذ بك من حلول نقمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا وبعلمائنا فتنة وبولاة أمرنا مكيدة وبشبابنا ضلالا وبنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اقسم بالشهادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل اللهم إلى جنتك مصيرنا ومآلنا، ولا تجعل إلى النار مثوانا ومنقلبنا. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم وفق إمام المسلمين، اللهم اجمع شمله ووحد صفه وثبت قدمه، وارزقه بطانة صالحة، وقرب إليه من علمت فيه خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وآل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ووالدينا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.